الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أدخرها لي ولكم إلى يوم المصير، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، نداء من الله لكم أيها المؤمنون، فأطيعوا واسمعوا وعوا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآيات يا عباد الله تروي قصة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسالة، تروي قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيل الأول، يوم يقف صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا يوم الجمعة في أول أيامه بالمدينة النبوية، يوم ما رسخت الأحكام في الأذهان، ولا زال الناس حديثي عهد بجاهلية. وبينما هو يخطب صلى الله عليه وسلم إذ قدمت قافلة من الشام تحمل الغذاء، تحمل الأرزاق، بر وزبيب وثياب وتمر وشعير، سمعوا بها وانصرفوا من المسجد يتبايعون ويتشارون حتى لم يبق سوى 12 رجلا، فنزلت هذه الآيات. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي بنفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. نزلت الآيات في تلك المناسبة والناس لا زالوا حديث عهد بجاهلية، والتاريخ يعيد نفسه اليوم. لذا كان لزاما أن نتحدث في هذا الموضوع الذي هو من أحداث الساعة ومن قضايا الزمن، إنه موضوع انصراف الناس وهم يدعون الإسلام عن المساجد يوم الجمعة، أو تأخر حضورهم للصلاة، أو عبثهم في مفهوم الصلاة، أو ارتكابهم مخالفات قد تذهب أجر ومثوبة الصلاة. أما فرض الجمعة فهو قليل بإذن الله، ولكن لا إله إلا الله ما أعظم غفه وعاقبته. يقول صلى الله عليه وسلم مهددا: لينتهين أقوام أقوام عن وجعهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. ليشوفن بعض البشر ممن يدعي الإسلام وينتسب إلى الدين من تضييع الجمعات وتفويتها والتلاعب بها، أو لو يسلطن الله على قلوبهم ران من الذنوب يمحقها ويسحقها فتصبح كالكوز منكوسا مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لا تع الحق ولا تسمع للحق ولا تدعو للحق، فما أعظم خسارتهم ويا لقيبتهم وندامتهم. يوم فضيل تحشر الأيام على هيئتها، ويحشر يوم الجمعة، وتحشر الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى خدرها، تضيء لهم ويمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. لا إله إلا الله يا عباد الله، صلاة الجمعة ويوم الجمعة فرصة ثمينة ومعلم بارز في تاريخ أمتنا الإسلامية، وهو ظاهرة وشعيرة تدل على وحدة المسلمين وتآلفهم. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة عند أن أهل الكتاب أوتوه قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يوم الجمعة فاختلفوا فيه، فهدانا الله يوم الجمعة والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. متفق عليه. هدانا الله لهذا اليوم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أراد اليهود أن يكتبوا هذا اليوم، لكن ما عثروا عليه بذنوبهم وخطاياهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. جعل الله لهم السبت واللعنة فيومهم غدا. والنصارى بحثوا عن يوم الجمعة، ولكن بضلالهم وعنادهم أضلهم الله عن يوم الجمعة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فأعطاهم الله بعد غد يوم الأحد. أما نحن فبشرى لنا، والجمعة لنا، ويوم المزيد لنا بإذن ربنا. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. يومنا اليوم، ويا له من يوم، إنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة. لا إله إلا الله، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم القيامة سيكون يوم جمعة، لكن في أي جمعة ستكون؟ أفي هذا العام أم في الذي بعده، أم بعد 100 عام، أم قبل ذلك؟ لا ندري. إذا أصبح الصباح يوم الجمعة صاخت الكائنات كلها انتظارا للساعة، فما من ملك مقرب، ولا سماء، ولا أرض، ولا رياح، ولا جبال، ولا بحر، إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. لماذا؟ لأن الساعة ستقوم يوم الجمعة، ولا ندري عنها متى تقوم. استأثر الله بعلمها، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يا غافلا غفل على عوده وأغنيته وشهوته ورحلته ومذهته، أما تخاف أن يأتيك يوم القيامة وأنت ساه ولاه على العبث واللهو واللغو؟ يا مغفلا عن يوم الجمعة، إن الساعة تقوم يوم الجمعة. يا من حضر الجمعة متخلفا باردا لاهيا ساهيا غافلا كأنه ما حضر، إن الساعة تقوم يوم الجمعة، وأي يوم هو يوم الجمعة؟ يا من هجر إلى المسجد يوم الجمعة لينام فيه، أما تخشى قيام الساعة وأنت في سباتك؟ يا من أتى المسجد يوم الجمعة رياءً وجمعة، أما تخشى قيام الساعة وافتضاح السرائر يوم الجمعة؟ يا حاسدا، يا مغتابا، يا نماما، يا منافقا، يا عاصيا جاء إلى الجمعة إن الساعة تقوم يوم الجمعة. يا غافلا والموت يطلبه إن الساعة تقوم يوم الجمعة. يا متأخرا عن الجمعة إن التذكير لها له فضل عظيم. فلا تفوت فتندم حين لا ينفعك ندم. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح إلى المسجد يوم الجمعة للساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. والساعة الأولى متى تبدأ يا عباد الله؟ إنها تبدأ مع الشروق. ووالله إن المساجد لتئن يوم الجمعة من هجران المصلين إليها، فبين آت من الساعة 11 وبين آت في الخطبة الأولى وبين آت في الخطبة الثانية وبين من يأتي إلى الصلاة وبين من لا يأتي إليها، وما هكذا نحن المسلمين. هذا يومنا هدانا الله له وأضل عنه اليهود والنصارى، فليكن يومنا بحق والمغنم هذه الفرصة. لقد كان بعض السلف يصلون صلاة الفجر ثم يجلسون في مصلاهم إلى صلاة الجمعة. لا إله إلا الله، لو حدث بعض المتأخرين اليوم عن حال هؤلاء لضحكوا وعجبوا وظنوا أنه ما يفعل ذلك إلا معدوه مجنون. ولا والله، ما يفعله إلا الصادقون المخلصون المؤمنون. حقا جعلني الله وإياكم من هذا الصين. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن عتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. إن الملائكة يا عباد الله يوم الجمعة في أبواب السكك وعلى أبواب المساجد معهم صحف يسجلون الأول فالأول. فإذا دخل الإمام انتهت مهمتهم. لا حظ لمن يأتي بعد دخول الإمام، لا مثوبة له كان له، لكنه أدى الجمعة. أما العدو العظيم فقد وفوته نفسه وسيندم عليه في يوم الحصاد. وما يوم الحصاد إلا ببعيد، حصادك يوما ما زرعته إنما يدان الفتى يوما كما هو دائم. يا عباد الله، مقاييسنا دنيوية. أرأيتم لو أعلن أن من سيحضر إلى المسجد في الساعة الأولى يسلم ثمن بدنه، هل سيتأخر أحد؟ لا والله، إن البعض لا ينام في المسجد خوفا أن تفوته. فلم يفوت الثمن الباقي؟ لم نستعجل الثمن الثاني؟ إن الآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والصلاة إلى الصلاة، كفارة لما بينهن ما لم تؤت الكبائر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، يعني أدرك باكورة الخطبة وجاء من الساعة الأولى ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، وكان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لا إله إلا الله، خطوة بعمل سنة في يوم الجمعة. والله ما فوت هذا إلا شقي محروم. نسأل الله السعادة في الدنيا والآخرة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أدى الجمعة استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والأخرى وزيادة ثلاثة أيام. رواه مسلم. لا إله إلا الله، ربنا حليم وربنا كريم. الحسنة بعشر أمثالها، وحسنة بمثل هذا اليوم بعمل عشرة أيام. والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. والبعض مع ذلك يتقاعس عن ذلك. أرى التفكير أدركه أمور ولم تبق العزائم في اشتعاله. عجيب يوم الجمعة، وعجيب المليء. كان لصحابة رسول الله وسلفنا الكرام اعتناء بهذا اليوم، إنه يوم عيد المسلمين ومن أعظم مناسبات الأمة التي تمر بها. لماذا؟ لأن الملائكة تتنزل فيه، تسجل الأول فالأول، ولأن فيه ساعة ما سأل العبد ربه فيها مخلصا شيئا إلا أعطاه إياه. قيل أن هذه الساعة المستجاب فيها هي آخر ساعة، والتي هي بعد العصر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس. وعلى كل هذه ساعة في اليوم. قد يقول البعض: الصلاة بعد صلاة العصر لا تصح. نقول: من انتظر صلاة المغرب بعد العصر فهو في صلاة من انتظر الصلاة. استغل هذا اليوم يا عبد الله، واجأر إلى الله أن يثبتك ويوفقك ويغفر لك ويسددك. اجأر إلى الله أن يجيرك من النار ويدخلك الجنة. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لعلك أن توافق هذه الساعة وتدعو بدعوة تكون بها سعادتك في الدنيا والآخرة. إنه يوم عظيم، كفارة لأسبوع وزيادة ثلاثة أيام. إن أبانا عليه السلام، أبانا آدم عليه السلام، خلقه الله في هذا اليوم وصوره ونفخ فيه روح، ثم دخل الجنة في هذا اليوم، ثم أخرج من الجنة بذنب واحد. فيا من ارتكب آلاف الذنوب أترجو أن تدخل الجنة وأبوك خرج منها بذنب واحد؟ يا من ترك الجمعة وعد من المنافقين أترجو أن تدخل الجنة وأبوك قد خرج منها بذنب واحد؟ يا من فرط وضيع أترجو الجنة وأبوك قد خرج منها بذنب واحد؟ يا من تعدى حدود الله وانتهك محارم الله أترجو دخول الجنة وأبوك قد خرج منها بذنب واحد؟ يا من قدم أوامر الخلق على أوامر الله أترجو دخول الجنة وأبوك قد خرج منها بذنب واحد؟ يا من عاثر هواه ولذته وشهوته على أوامر الله؟ إن الله يقول في الأثر: وعزتي وجلالي وعظمتي ما من عبد آثر هواه على هواي إلا كسرت همومه وفرقت عليه ضيعته وجعلت الفقر في قلبه ونزعت الغنى من بين عينيه ثم لا أبالي في أي أوديتها هلك. يا من فرط في يوم الجمعة إن فضله دنيوي وأخروي، إنه لأهل الجنة يوم المزيد وما أدراكم ما يوم المزيد. يقول جبريل عليه السلام: إن الله اتخذ في الفردوس واديا أبيح فيه كتب المسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحفت المنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد، عليها الشهداء والصديقون، فجلسوه ورائهم على تلك الكتب، ثم يتجلى الله لهم فيقول: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم ربنا تبارك وتعالى فيه من الخير، وتأتيهم رياح تسمى المديرة في يوم الجمعة وهم على جثبان المسك، فتحسوا في وجوههم فيزدادون جمالا إلى جمالهم وحسنا إلى حسنهم. كذاك قول الله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو النظر إلى وجه الله جل وعلا في ذلك اليوم. عباد الله، يوم بهذا الفضل والأجر والمثوبة، ما واجبنا فيه؟ ما سننا وآدابنا التي تترتب علينا في هذا اليوم وقد أخل بعض أبوابها؟ إنه يسير على من يسره الله عليه، وآدابه آداب تلزم المسلم في كل يوم غير هذا اليوم. فلنتهيأ له بحضور الجمعة محتسبين مستسلمين طائعين خاضعين غير ساهين ولا لاهين ولا غافلين. ولنغتسل للجمعة، فإن ذلك من الواجب عليك أيها المسلم، لأن رسولك صلى الله عليه وسلم يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فينبغي على المسلم أن يتعاهد نفسه في ذلك اليوم بالنظافة ليأتي إلى المسجد وقد اغتسل ثم تطيب، لأن الملائكة تحضر المسجد ولأن الصالحين الأخيار الأبرار عن يمينك ويسارك ولأنه عيد من أعياد المسلمين. البس ثوبك الجديد لتظهر نعمة الله عليك وتظهر روعة الإسلام وسموه وجماله وإبداعه، والله جميل يحب الجمال. ليكن الثوب أبيضا إن أمثل فهو من كمال الجمال. عباد الله، خذوا زينتكم عند كل مسجد، واعلموا أن الزينة لا تستر الذنوب، لكنها مطلب شرعي يطلب يطلبه الإسلام، يطلب نظافة المظهر، وقبل ذلك يطلب نظافة المخبر. لبسنا حاليا من كل وشي كما سترت ملابسنا الخطايا. ثم ذكر إلى الصلاة يا عبد الله، جلوسك في المسجد يوم الجمعة لا إله إلا الله ما أعظم أجره. من جلوسك إلى أن تلقي الصلاة ملك موكل بك يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم لا تنسى أن تقرأ سورة الكهف في هذا اليوم، فقراءتك لسورة الكهف في هذا اليوم قدر عظيم ونور مبين. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فلا إله إلا الله أمر المؤمن كله خير. وأنت تنتظر الصلاة في المسجد كأنك تصلي، فما بالك بمن يقرأ القرآن؟ ما بالك بمن يسبح الله ويكبر الله ويحوط ويدعو الله ويصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ باب داود في سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. ثم بكر إلى الصلاة يا عبد الله، قلوبك في المسجد يوم الجمعة لا إله إلا الله، ما أعظم أجره. وسلم عند أبي داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فأكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وإن نسيتم فلا تنسوا السواك في هذا اليوم وفي كل يوم، فإنه سنة عظيمة، مطهرة للفم، مرضاة للرب. صح فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. يا من سواكه التجارة يرميها عند باب المسجد ليؤذي المصلين وملائكة رب العالمين، ثم يدخل إلى المسجد. إن الله حرم عليك الخبائث وأحل لك الطيبات، استبدل بالتجارة السواك لتكون نظيفا فنقيا متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويا عباد الله، أكثروا من ذكر الله جل وعلا والاستغفار والدعاء في هذا اليوم، وأنصتوا للإمام وهو يكتب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقبله، فلا إله إلا الله ما أفضل يوم الجمعة، فلا إله إلا الله كيف انقسم الناس فيه. يحضر الجمعة ثلاثة، واختر أي واحد من هذه الثلاثة. رجل حضر الجمعة يلهو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت لم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. يا عباد الله، يوم الجمعة يوم تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. إن جهنم توقد في كل يوم إلا يوم الجمعة، إنه عيد الأسبوع، إنه يوم يتجلى الله فيه لأوليائه بالجنة، إن للصدقة مزية فيه ليست في غيره من الأيام، إنه يوم ادخره الله لهذه الأمة وأضل غيرها عنه. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، كما بالحديث الذي يحسن بمجموع طرقه: إنه يوم يذكر الناس بمنبئهم ومعادهم وثوابهم وعقابهم، ألا تظلموه ولا تضيعوه، لا يلهينكم عنه مال، لا يلهينكم عنه ولد، لا يلهينكم عنه تجارة، لا تلهينكم عنه شهوة ولذة، كلها تذهب. ويبقى ما ظلمتموه من خير في هذا اليوم: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، فاعمل لدار قد الرضوان قادمها، والجار أحمد والرحمن باميها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، وحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، إن كما جمعت من هيك وفي بهذا المسجد، أن تجمعنا في دار كرامتك وفردوس جنتك ومستقر رحمتك، إنك على كل شيء قدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، كثيرا من الناس يرتكب الخطأ يوم الجمعة، بل قد يرتكب الذنوب والمخالفات لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كثير بنا أن نعرفها لنتقيها، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوفيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. ومن هذه المخالفات، بل هي جميع المخالفات، تفويت الجمعة بحجة التنزه والرحلة، ومن فعل ذلك وتعاهد ذلك فهذا دليل على نفاقه وفجوره وعلى عدم احترامه لخالقه وربه ومولاه. إن بعض الناس قد وقف رحلته ومجهته يوم الجمعة فتراه من الصباح متهيئا للمجهة ليشرح صدره على حد سعيه، وما علم أنه يضيق صدره بإعراضه عن ذكر الله في بيوت الله. وما بالك إن كان معرضا إلى ضرب عود أو تبدح بنعمة الله وسبحانها حسيبهم الله جل وعلا. رجل يذهب إلى التنزه وليس بغفار أن يصلي في مسجد من مساجد المسلمين يوم الجمعة، رجل مغضوب عليه ذاته من الأجر والثواب وتحمل من التبعات ما الله به عليم. فهذا والله من تهول شأن الدين في حياة المسلمين. إن تفوت الجمعة أصبح أمرا سهلا ميسورا بنظر بعض الذين نسأل الله لهم الهداية. قلت لهم يا أخي اتق الله، قال الدين مثل وسماحة، ومن الحق أريد بها باطل. هو والله سماحة ويسر على من وفقه الله، لكنه صعب كثير على السهمين الغافلين الملوثين بمعاصي رب العالمين. لا إله إلا الله. الناس في المساجد والخطباء يتكلمون لقال الله وقال رسوله، الملائكة تتنزل من السماء رحمة الله تهبط على أوليائه، يوم القيامة ينتظر في هذا اليوم الكائنات نصيحة لآذانها تنتظر قيام الساعة صباح اليوم، والبلاجم تتوقف والطيور تشدو والرياح والملائكة مشرقة صباح هذا اليوم. إلا هذه الشريحة من المجتمع سابرة غافلة ساهية تجرح مشاعر المسلمين، تتحدى المساجد والمنابر والمنابر والرسالة، وتخرج سياراتها للترويح على النفس كما تزعم، ثم لا أمر ولا نهي. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فإذا تكلم آمر بمعروف قالوا ما دخلك في شؤون الناس؟ هذه حرية شخصية. ولا إله إلا الله قول خبيث منكر يتفرع. ما دخلي؟ أنا من خير أمة أخرجت للناس يوم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أنا من أمة لا بد أن تأمر أو تنهى أو يعنها الله بعقاب من عنده. ألا بل تكن المنهى يا عباد الله يوم الجمعة في بيوت الله. ولا إله إلا الله من أعظمها من وجهة. استغفر لك الملائكة فيها وأنت فيها في صلاة دائمة، ولك فيها ساعة لا تسأل الله فيها شيئا إلا أعطاك. ومن المخالفات التأخر عن صلاة الجمعة حتى أصبحت ظاهرة متدشية منتشرة في كل المساجد. لا أقول ذلك بمبالغة، في بعض المساجد لا يأتون إلا بعد إذان الخطيب، وهذا أمر معلوم مألوف. وأنا أعلم الآن وأنا في الخطبة الثانية أن بعضهم لا زال يوقف طيارته الآن وينزل فيها منها إلى المسجد. لماذا؟ لأن القلوب ليس فيها حياء، لأن التنافس في الخير ليس في قاموس هؤلاء. إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يهد دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. وللعلم فإن بعض هؤلاء المتأخرين غالبا ممن لا يصلون صلاة الجماعة في المساجد، لكن ما يطري الكذب أن البعض منهم من المظن أو نفترض فيهم الخير، يقول بعضهم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ويكفر الله ذنوب فاور الأسبوع بحضور الصلاة. وهذا كلام صحيح، لكن لا يصلي أسبوعه كله، يترك الصلاة للأسبوع كله ثم يأتي ليحضر صلاة الجمعة، ونسي أن الذنوب التي تكفر هي الصغائر، وأن ترك الصلاة كبيرة من الكبائر. يا له من فهم ما انكسر، لا له من فهم ما أفسده، يوم ينفصل الإنسان عن الوحي والكتاب والسنة فتجده أفسد بالبينة. لماذا هذا التأخير يا عباد الله؟ أيكون التأخير في الدوام وما يكون في الجمعة؟ لا والله، في مدارسهم وفي وظائفهم لا يتأخر واحد من دقيقة واحدة خوفا من المسؤول. فكيف بملك الأملاك تبارك وتعالى؟ كيف بحسابه؟ وكيف بلقائه يوم العرض الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ لماذا هذا التخلف؟ أما تدري أن يوم الجمعة فرصة وهدية لا تتعوض؟ هل تجدد إيمانك يا عبد الله في هذا اليوم؟ هل تجدد صلتك بالله؟ هل تكثر من دعائك وخشوعك في هذا اليوم علك أن توافق ساعة إجابة تكون لك بها السعادة في الدنيا والآخرة؟ ومخالفة من الذين يأتون إلى المساجد، وهي مضايقة المصلين بالروائح كالثوم والبصل والكراث والعرق. إن بعضهم لا إله إلا الله عقد العزم على أن يكون إفطاره يوم الجمعة ثوما، وبعضهم يأتي من ورشته ودكانه ومزرعته بثياب لونه أو عمله، لأنه لا يفقه دين الله. يؤذي المصلين برائحة العرق التي تفوح منه، ويؤذي الملائكة إلى جانبهم برائحة عرقه دخانه وقد أراني إن كان من المبكرين. وليس الأمر كذلك دائما، لكن ابحث عنه في يوم الزواجات والمناسبات والولائم، ما كأنه والله إلا وردة على خب يلبس الثوب الجميل ويتزين للناس ورب الناس أولى بالجمال. إن الله جميل يحب الجمال، ومن جماله أن جمل الكون فأنبت لنا حدائق ذات بهجة. الإسلام جميل وعظيم، فالله طيب ولا يقبل إلا طيب. الآن بهذا الجمعة اتق الله في مشاعر المسلمين وفي مصالح المسلمين وفي مجامع المسلمين، لا تؤذي المصلين والملائكة وروائحك الكريهة. تغسل وتطيب وتنظف، ولا تكن من الذين هم في الدنيا يتفننون في لباسهم ونظافتهم لرضاء أصحابهم وزملائهم أو ولاتهم. أما للقاء الله وملائكته والمؤمنين فله غير آبهين ولا مسلمين. وتخطي الصفوف مخالفة تتكرر دائما، يأتي أحدهم متأخرا ثم لا يكفيه هذا التأخر، بل يجرح المشاعر ويتقدم على الصالحين الذين سبقوه ويتخطى ويؤذي ويضاوس أسفا وسوء كريم. حذاري حذاري من هذا الأمر، فإنه يفوت عليك الأجر. وكلمة إلى الذين يسبقون إلى المسجد، من الذين بادروا إلى المسجد وقال لهم الصف الأول أفضل الصفوف، سابقوا إليه وبادروا إليه. لو اقترع الناس على شيء لاقترعوا على الصف الأول والأذان، لكن البعض هداه الله يبادر إلى المسجد لكن من أجل سارية يتكئ عليها لينال يدرك فضيلة الصفوف الأول ويدع فرجا في الصفوف. يضطر المتأخر إلى الدخول بعد التخطي للرقاب إلى هذه الفرج. وأقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قومي يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ومن المخالفات عدم الإنصاف للخطيب، تجد أحدهم يستاك أبناء الخطبة والآخر ينشط نجده والثالث يسقط من غدرته والرابع مشغول بقرقعة أصابعه والخامس يعبث بمفتحته والسادس مع أولاده يؤدب في المسجد ما رأى مكانا أفضل للتأديب منه في المسجد. ومن لغى فلا جمعة له، لا لو من إنصاف وهيبة واستماع وإقرار، ومن مثل الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ومن المخالفات البيع والشراء عند أبواب المساجد أثناء خطبة الجمعة وبعد الأذان، وهذا خطأ بل هو محرم. البيع بعد الأذان الثاني محرم خطأ، ولا يزال الباعة عند أبواب المساجد يديرون. ينبغي الأخذ على أيديهم ومنعهم من ذلك، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إخوتي في الله، الله الله باحترام هذا اليوم والاستماع لكلام ينفعك، لأن خطبة الجمعة هي المفيدة في حياتنا، لأن من الناس من حياته على المعاصي يستمع على مر الأسبوع لمئة أغنية ويرى مئة مسلسل ويشاهد عشرات المجلات وعشرات الأفلام، وما بقي له في حياته من ذكر الله إلا هذه النقطة، ثم يأتي ويضيعها فماذا بقي له؟ قصد أيها السادق، قد تبكي من أجل حطام يفوتك، قد تبكي من أجل فوات درسة دنيوية، لكنك لا تبكي من خشية الله ولا مرة واحدة. اتق الله وحسن عملا، ليس في الدنيا خلود للملا. استدراك استدركه، من أدرك من الجمعة مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة، ومن جاء بعد ركع الإمام رأسه من ركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع الإمام فإذا سلم الإمام صلى أربع ركعات صلاة الظهر. عباد الله، يوم الجمعة يوم عظيم اختصه الله بخصائص ذكرت بعضها، وهي غيظ من طير وقدر من بحر. اغرموا وادعوا الله فيه وتحروا ساعة الإجابة فيه، وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيه، فإن صلاتكم معروضة عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادة الموحدين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون ان تكون كلمة الله هي العليا. اللهم انصرهم وصدقهم وثبتهم وايدهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرق جمع اعداء المسلمين. اللهم فرق جمع اعداء المسلمين. اللهم فرق جمع اعداء المسلمين. اللهم كيدهم ومكر بهم واجعلهم عبرة للمعتدين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغفرهم بالماء والثلج والبرد. وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم انس وحشتنا في القبور وامن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم اجمعنا في دار كرامتك وفردوس جنتك ومستقر رحمتك انك على كل شيء قدير. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تفعلون. واتموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر.